الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن الدعاء إذا أفطر عند أهل بيت، أي إذا كنت صائما وأفطرت عند أهل بيت. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو لأهل هذا البيت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. وهذا دعاء عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. اشتمل هذا الحديث على ثلاث دعوات، كل هذه الدعوات موجبة للأجر والبركة. ففي أول الدعاء قال عليه الصلاة والسلام: أفطر عندكم الصائمون. وهنا جائزة أن من أفطر عنده الصائمون فهنيئا له. بهذا الحديث من فطر صائما كان له مثل أجره، الله أكبر. الأمر الثاني في قوله عليه الصلاة والسلام: وأكل طعامكم الأبرار، أي الأتقياء الصالحون. وقوله صلى الله عليه وسلم: وصلت عليكم الملائكة، الله أكبر. وأن من صلت عليه الملائكة فقد فاز. وكما لا يخفى عليكم أن صلاة الملائكة استغفار، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لمن فطر صائما بأن تدعو له الملائكة وتستغفر له، سبحان الله العظيم، لأن دعوة الملائكة مقبولة عند الله سبحانه جل في علاه. إذن إذا كنت صائما وأفطرت عند أهل بيت، عند صديق أو عند جار إلى آخر ذلك، فمن السنة بعد الفطر أن تقول: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه تبارك وتعالى أن يرزقنا التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ورد العلم إلى الله أسلم. فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.